قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البصر نعمة من الله تعالى على الإنسان في هذه الحياة، حيث يرى الكائنات من حوله، ويكون سلوكه في هذه الحياة كاملة حينما يمن الله تعالى عليه بنعمتي السمع والبصر. فإذا فقد الإنسان بصره فإنه يكون قد حرم من مصدر مهم من مصادر الاطلاع والسير في هذه الحياة. فإذا صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى فإن إيمانه يكون قد بلغ درجة قوية، حيث أصبح مطمئن النفس شاكرا لنعم الله جل وعلا الكثيرة الأخرى، على الرغم مما هو فيه من نقص كبير عن المبصرين. فإذا كان مع ذلك قد حاز على درجة الصبر والاحتساب فإنه جدير بهذا الأجر العظيم في الجنة. وإن في الوعد الكريم بذلك الأجر العظيم عزاء بليغا للذين يفقدون أبصارهم في هذه الحياة. وهل للمؤمنين الصادقين مطامع وأمنيات أكثر من دخول الجنة والفوز برضوان الله تعالى؟ إن المؤمنين الصادقين يغامرون بحياتهم طلبا للشهادة في سبيل الله تعالى، من أجل ضمان دخول الجنة وحيازة الدرجات العلى. فهذا الضمان قد حصل لفاقد البصر مع شرط الصبر واحتساب الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك فإن هذا الحديث يعد بشرى عظيمة لمن فقدوا أبصارهم. فما على من فقد بصره ليكون من أهل الجنة إلا أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. ولهذا فإن فقد البصر نعمة عظيمة، لأن صاحبه يضمن به دخول الجنة مع الصبر والاحتساب، إضافة إلى أنه يسلم من معاصي العين، وذلك بالنظر المحرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزن العين النظر. فليسعد بذلك الذين فقدوا أبصارهم، وليسروا بما حصلوا عليه من حصانة عن النظر المحرم، وما سيحوزون عليه من الثواب الجزيل في الجنة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.